مسألة، هل يستدين ليضحي؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الأمر الأول الأضحية، في الأضحية وأنها تكون ببهيمة الأنعام من الأجناس الثلاثة المذكورة في القرآن، وهي الغنم بجنسيه الضأن والماعز، والبقر بجنسيه البقر الأهلي المعروف، والبقر الفارسي الذي يقال الجاموس كما ذكر عن بعض السلف، والجمال الإبل بجنسيها العربي المعروف والفارسي الذي يقال له البختي أو البخاتي الذي له سنامان. والأضحية بغير هذه الأجناس لا تجوز، ولا بعصفور ولا بديك ولا بحمامة ولا بأي ذبيحة كانت. وقد ذكرت هذه المسألة بتفصيل في الرد على الرد على من شدد وعسر في شأن الأضحية بما تيسر. الرد الأول هذا لابن عبد الهادي يوسف، والرد الثاني لي على يوسف، والله المستعان. الأمر الثاني في أن الأضحية سنوية، ومن رحمة الله عز وجل بنا أنه أحل لنا الأكل من الأضاحي، أحل لنا الأكل من الغنائم، فقال الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وأطعموا القانع والمعتر. فإذا هناك انتفاع اجتمعت عنده نية القربان وفضل الأكل من هذا القربان، فصار له نفعان. وأيضا فائدة ثالثة في الأضحية أنها تكون عن أهل البيت كلهم، لا أقول الأسرة أو العائلة، لأن هذين اللفظين غير متداولين على لسان أهل العلم والسلف، ولكن أقول عن أهل بيته كلهم، فلم يضيق علينا لأن تكون أضحية عن كل نفر من أهل البيت، ولكن أهل البيت تجزئ عنهم، بل أضحية واحدة، بل لا ينبغي أن يضحى عن البيت الواحد بأكثر من أضحية، لأن هذا فيه نوع من الجفاء ونوع من مخالفة السنة كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم. الشيء الرابع في الأضحية أنها تكون على ذي السعة، تكون من باب وجوب أو من باب استحباب على اختلاف أهل العلم في ذلك. وقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا وذكر مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. هذا مشروط بالسعة في المال، وهذا شرط السعة نفسه موجود في قرينتها من هدي التمتع، فقد قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فذكر التيسر أولا، ثم قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فظهر أن الأمر متعلق بالميسرة من وجهين، من كلمة فما استيسر وكلمة فمن لم يجد. الأمر الثالث في مسألة الدين، قد يقال أن الساعة تكون ساعة للمرء بنفسه وساعة للمرء بغيره، وهذه الساعة بغيره أن يقرضه أحد قرضا حسنا من غير فائدة الربوية، من غير مذلة، من غير مشقة عليه في الأداء، أو يتطوع أحد بأن يعطيه أضحية ذبيحة أو مالا ويقول له خذ هذا المال وضحي، فيقبل هذا ولا بأس، لأنه لا يشترط أن تكون الأضحية من خالص ماله، ولكن إذا وهب أضحية أو وهب مالا ليشتري به أضحية فلا بأس ويقبل إذا كان المال من صاحب، من رجل غير مشتبه المال ولا مشتبه الحال، ولا يكون ولا تكون هذه الهدية والهبة عوضا عن دينه أو لرشوة أو من لغرض من أغراض محرمة. فهذا في معنى الساعة. والأمر الرابع في أمر القرض، فالأصل في الديون والاستدانة التشديد إلا لذي السعة، والتشديد في الاستدانة إلا لما لا بد منه، وهذا الأصل معروف، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعود في دبر كل صلاة من المغرب كل صلاة، فقيل له يا رسول الله ما أكثر ما تتعود من المغرم؟ قال إن المرء إذا غرم حدث فكذب، حدث فكذب ووعد فأخلف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، فأمر الدين شديد، حتى قد قال معاذ رضي الله عنه الدين شين دين، يشين دين المرء. والكلام في هذا بابه متسع، وتراه في كتاب الترغيب في باب الترغيب من الاستدانة. وقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه في شطر شعير أخذه من رجل، إذن الاستدانة لمن يجد وفاء لذي السعة بأن يجد وفاء ولو برهن فلا حرج فيه. فها هنا شرطان: إن وجد من يقرضه قرضا حسنا ويصطبر عليه في أدائه فهذا الشرط الأول. والشرط الثاني: إن كان عنده سعة يستطيع بها قضاء دينه برهن أو باقتراض من آخر فهذا فضل لا ينبغي أن يفوته، فضل الأضحية فضل لا ينبغي أن لا يفوته، وأيضا هو في هذه الاستدانة في عون الله. نعم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث حق على الله عونهم، فذكر منهم المدين يريد الأداء. الأمر الخامس في أمر العقيقة والنسيخة في الحج وكذا، فهناك فارق. العقيقة هي للعمر كله، وإن استطاع الأب أو ولي الأمر أن يؤديها في وقتها يعق عنه يوم سابع، فإن لم يكن في الرابع عشر، فإن لم يقف في الحادي والعشرين فما تيسر بعد ذلك في الحادي والعشرين. إلى هنا انتهت الرواية. وبعد هذا هل يسبع أو لا يسبع، هذه مسألة فيها بحث، لكن إذا استطاع ولي أمره أن يفعل، وإلا فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرتهن بعقيقته، فهي هو مرتهن بها فينبغي إذا كبر سنه حتى لو صار مسار واستطاع أن يعق عن نفسه فعل أو ينسك عن نفسه فعل، كما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عن محمد بن سيرين رحمه الله. فإن لم مات ولم يستطع فدين الله أحق أن يقضى، فإن استطع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان في ماله أدي من ماله ماله، كان في ماله فضل الذي تركه تركة، أو إن بر أبناؤه به فمسك أحدهم وعق أحدهم عن أبيه أو عن أمه أو عن نيته فنعم ما فعل، والله المستعان. والاستدانة العقيقة أيضا من الباب نفسه، والاستدانة للحج أو تأخير قضاء الدين، وهذا أيضا وجه آخر لهذه المسألة، أن يكون عليه دين وأتى وقت الأضحية، أتى وقت العقيقة، أتى وقت الحج، فإذا أدى الدين لم يستطع أن يضحي، لم يستطع أن يعق، لم يستطع أن يحج، فماذا يصنع؟ هل يقدم قضاء الدين أو الأضحية والعقيقة والحج؟ إن أذن له صاحب الدين الدائن، أو إن كان في وقت قضاء الدين ساعة ولم يحل، فبعد الاستخارة الأحب إلي أن يأتي بالأضحية بالعقيقة بالحج. وقد سئل محمد بن المنكدر ومن عباد التابعين وعلمائهم رحمه الله، وكان عليه دين وقد تهيأ للحج، فقيل له تحج وعليك دين، فقال الحج أقضى للدين. هذه كلمة حكيمة طيبة لطيفة، قد فصلتها نوع تفصيل في كتاب لبيك، وهذه ظاهرة، أن تحج وادعو الله عز وجل في حجك في الأيام الطيبة والأماكن الطيبة أن يوسع عليك، فإنها أيام طيبة وأماكن طيبة ومظنة إجابة للدعاء، والله المستعان. ويلحق بهذا الباب أيضا الاستدانة للزواج ونحو ذلك مما هو من الفضائل والفرائض، والله المستعان.